بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، لازلنا معكم في ليالي رمضان المباركة وفي تفسير أسماء الله الحسنى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وبينا أن العلماء قالوا في معنى الحديث: أي من حفظها وعقل معانيها فله الجنة. ووصلنا إلى اسم الله تعالى المقيت، ومعنى المقيت المقتدر، أي تام القوة، وهو رازق القوت. والقوت ما يتقوت به الناس، أي ما يقوم عليه أبدانهم من الطعام كالقمح والشعير والأرز ونحو ذلك. فالله تعالى يوصل القوت إلى العباد، يرزق العباد أقواتهم سبحانه عز وجل. ومن أسماء الله تعالى الحسيب، ومعناه الذي يحاسب العباد على ما قدمت أيديهم، وكفى بالله حسيبا. فمن حوسب حسابا يسيرا نال النعيم المقيم في الجنة. وأما المجرمون أي الكافرون فيحاسبون حسابا عسيرا، ويكون مصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا. فالعاقل الذكي الفطن الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فمن آمن بالسؤال حضر الجواب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أي لا تزول قدماه عن موقف الحساب، يعني لا ينتهي حسابه حتى يسأل عن هذه الأمور الأربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. اسأل نفسك هذه الأسئلة الآن، وانظر أين مكانك، ماذا فعلت بهذه الأشياء، بعمرك، بجسدك، بالعلم الذي فرضه الله عليك لتتعلمه وتطبقه، المال كيف تحصل عليه وأين تنفقه. اسأل نفسك هذه الأسئلة قبل أن تسأل يوم القيامة. ومن أسماء الله تعالى الجليل، ومعناه أن الله تعالى عظيم القدر. والجليل ليس مذكورا في القرآن، إنما الذي هو مذكور في القرآن ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة، هذا الذي هو مذكور. فالجليل ذكر في الحديث، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى ذو الجلال أي ذو العظمة. وهذا الاسم من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، ذو الجلال والإكرام. والنبي حثنا على الإكثار منه، فقال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا من ألظ أي لزم، معناه الزموا هذا الاسم، أكثروا من قوله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام في دعائك بعد صلاتك في أحوالك، أكثر من هذا من ذكر هذا الاسم من أسماء الله عز وجل. ومن أسماء الله تعالى الرقيب، ومعناه الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه إن الله كان عليكم رقيبا. فالله الرقيب عليكم يعلم ما تبدون وما تكتمون، ما تسرون وما تعلنون، لا يخفى عليه خافية سبحانه. فمن تفكر بهذا وتدبر أن الله رقيب عليه، أن الله مطلع عليه، هذا يدفعه للخشية من الله تبارك وتعالى. تذكر دوما أن الله تعالى مطلع عليك. قد تخفي بعض أعمالك عن بعض الناس، حتى أقرب الناس إليك، قد تخفي عن زوجتك وأولادك وأبويك، ولكن لا تستطيع أن تخفي هذا عن الله عز وجل، فالله مطلع عليك. تفكر دائما بمعاني هذه الكلمات. فالله تبارك وتعالى أيضا الكريم، ومعناه الكثير الخير. والله تعالى ينعم بالنعمة قبل استحقاقها، قبل أن يعمل العبد عملا يستحق هذه النعمة، الله تبارك وتعالى ينعم عليه ويتفضل عليه بالإحسان من غير استثابة، من غير طلب مقابل. إنما الله تبارك وتعالى يعطي من يشاء فضلا منه وكرما. وهنا انتبه، الكريم ليس من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، لذلك يسمى شخص كريم، ليس حراما. إذا قيل عن شخص كريم إما أن يكون بمعنى جواد سخي كريم، وإما بمعنى مكرم، وإما بمعنى مكرم. وهذا معنى قولنا رمضان كريم. ما معنى رمضان كريم؟ أي مكرم. وكما ورد أيضا عن ملكة سبأ، سمت الكتاب من سليمان، سمته كريما، والله يقول إنه لقول رسول كريم، فسمى أيضا جبريل كريم. فهذا يدل على أنه لا بأس أن تقول رمضان كريم. ولكن طلع بعض الجهلة أصحاب العقول المعكوسة والقلوب المنكوسة، صاروا يكتبون تحذير على زعمهم، يرسلونه بالواتساب ونحو ذلك، يقولون لا يجوز أن تقول رمضان كريم لأن الله هو الكريم. ما هذا الجهل؟ الله تعالى سمى ذلك الكتاب كريما، وسمى جبريل كريما بمعنى مكرم، فلا بأس بذلك. وهؤلاء أنفسهم يحرمون على المسلمين قول جمعة مباركة، إذا هنأ بعضهم بعضا بقوله جمعة مباركة يقولون هذه بدعة لا تجوز، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم الجمعة إن هذا يوم عيد للمسلمين، رواه ابن ماجة. يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين في الأسبوع. وذكر السيوطي أنه هذا من أصول التهاني، يهنئ المسلمون بعضهم بعضا في يوم الجمعة فيقول جمعة مباركة، لا بأس بذلك. أما هؤلاء من الجهل ومن إنكارهم على المسلمين بغير حق وبغير علم وبغير دليل يتجرؤون والعياذ بالله تعالى، فاحذروا ما يقولون، لأن كلامهم مخالف لإجماع المسلمين ومخالف للنصوص الشرعية، فلا تلتفتوا إليهم. Amongst the perfect names of Allah سبحانه وتعالى is المقيت. It means the all-powerful and the one who provides sustenance to the slaves. Also amongst the names of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Hasib. And it means the one who judges the slaves on the day for judgment for what their hands brought forward. Everyone will be judged on the day for judgment for whatever he said, believed, and did in this life. So the smart one is the one that judges himself now and prepares the answers before the day for judgment. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith that the judgment of one will not finish unless he is questioned about four matters. About his lifespan, how did he spend it? In acts of obedience or in acts of disobedience? About his body, how did he wear it out? In acts of obedience or in haram? He will be questioned about this. About the knowledge, the religious knowledge, did he acquire the religious knowledge that he is obligated to and implement that knowledge? He will be questioned about this. And about his money, how did he get it and how did he spend it? Those four matters, he will be questioned about them before he makes one move away from the place where he is judged. So prepare the answers from now before the day of judgment. Also, Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Kareem, the one who gives abundantly. Before the slaves do anything that they deserve, an endowment, Allah bestows His endowments upon them. And without waiting for any repayment from them, Allah Azza wa Jal abundantly gives His slaves. So the slave who is thankful to Allah Azza wa Jal is the one who does not use these endowments in something that is sinful. If you want to be a thankful slave to Allah, use the endowments not in a sinful way. Use the endowments in something that is beneficial for you and for others. Also amongst the names of Allah Tabaraka wa Ta'ala is Ar-Raqib. And Ar-Raqib means Allah subhanahu wa ta'ala is the all-knowing. Nothing is hidden from Allah Tabaraka wa Ta'ala. Also Allah is Al-Jalil, meaning Allah is the greatest. Allah subhanahu wa ta'ala has the utmost glorification. We owe Allah Azza wa Jal the utmost glorification. We do not glorify other than Allah the way we glorify Allah Azza wa Jal. Rather, we glorify Allah the most. We glorify the angels and the prophets to the extent that Allah allowed us and ordered us without exaggeration. We don't go beyond our limits. We glorify them, we respect them, but we do not exaggerate in our glorification. But Allah subhanahu wa ta'ala, we glorify Him the most, and that's the meaning of Al-Jaleel, the one who is glorified the most. He deserves the utmost glorification. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with the blessings of His perfect names and to enable us to perform more acts of obedience during this month. Ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best.